بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى، باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل ما تحقق فيه أمران: الأمر الأول الاعتماد، أي طمأنينة القلب لذلك المتوكل عليه، والأمر الثاني التفويض، يعني تكل الأمر إليه. وإذا اختل أحد هذين الأمرين فقد اختل التوكل. فإذا كنت تعتمد على شخص لكنك لم تفوضه فلا يكون توكلا. وكذا لو فوض شخص أمره إلى الله لكنه لم يعتمد عليه، أي لم يحسن الظن فيه بأنه إن الله عز وجل سيحقق له ما توكل فيه، والتوكل من أهم العبادات في الإسلام، بل هي نصف العبادات. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، فنص استعانة ويدخل فيها ومنها ويدخل فيها التوكل، ونص الآخر عبادة بقية العبادات. والتوكل قوته وضعفه بناء على ضعف الإيمان أو قوته في القلب. وبتحقيقه تطمئن النفس وتتيسر الأمور وينال العبد الأجر العظيم من الله. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول التوكل على الله مع فعل الأسباب، فهذا توحيد، مثل أن يتوكل الإنسان على الله في الزواج ويسعى للزواج. والقسم الثاني أن يتوكل على غير الله ويفوض أموره إليه كالأموات ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. والأمر الثالث أن يتوكل على الله لكن لا يفعل الأسباب، وهذا نقص في العقل، مثل أن يطلب الولد وهو لم يتزوج. القسم الرابع أن يركن إلى الأسباب، وهذا من أنواع الشرك الأصغر. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب أربعة نصوص: النص الأول لبيان وجوب التوكل على الله وأنه عبادة ومن شرط الإيمان، والنص الثاني لبيان أن التوكل من أعمال أهل الإيمان. والنص الثالث لبيان ثمرة التوكل، وأن الله عز وجل يكفيه أمره. والأمر الرابع لبيان كلمة التفويض والاعتماد على الله، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا، أي فوضوا أموركم إليه واعتمدوا إليه والجأوا إليه. وهذا من شرط الإيمان، ذلك قال إن كنتم مؤمنين. فمن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. ومن أيقن بأن الله هو الخالق القدير المدبر تعلق به سبحانه. وأما التعلق بالبشر فهم ضعفاء، ومن كان منهم قادرا قد يخذلك. ذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما رجا أحد غير الله إلا خاب ظنه فيه. ثم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن صفات المؤمنين أن قلوبهم يدخلها الوجل، الخوف من الله عز وجل، وأن الإيمان يزيد، وأن إيمانهم يزيد بتلاوة كتاب الله، وأنهم متوكلون على الله. والمسلم يتصف بصفات أهل الإيمان ليلحق بهم. فمن صفات أهل الإيمان الإيمان أنهم متوكلون، فيجب أن نتوكل على الله لأن الله أثنى عليهم. يجب أن نتوكل على الله لأن الله أثنى على المتوكلين عليه سبحانه. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه ومحقق بإذن الله إذا الله أراد أموره. قال سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافي النبي صلى الله عليه وسلم من شر الأشرار، وكذلك يكفي المؤمنين شر الأشرار ويحقق لهم أيضا مبتغاهم. فإذا كان التوكل بهذه المثابة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تتمنى، فهذه ثمرة عظيمة للتوكل. ثم بعد ذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الخليلان. حسبنا الله يا الله كافينا، وهو نعمة من توكلنا عليه. فهي اعتماد وثناء على الله سبحانه وتعالى. وبهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التفويض، تخلفت أسباب الشر عن أولياء الله ورسله. قال قالها الخليلان عليهم السلام، قال إبراهيم حين ألقي في النار كما في صحيح البخاري، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا أسباب الاحتراق متوفرة، النار مضرمة وإبراهيم ملقى في النار، مع ذلك قال الله كوني بردا وسلام على إبراهيم بسبب توكله على الله. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي بعد غزوة أحد عزم أبو سفيان بعد أن هزم المسلمون أن يعود مرة أخرى للمسلمين ليستأصلهم، ولقيه ناس في حمراء الأسد بالقرب من المدينة، وقالوا له لمن حوله إن المشركين جمعوا ليرجعوا إليكم ليقتلوكم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فألقى الله عز وجل الرعب في قلب أبي سفيان ومعه من أهل الشرك، فلم يرجعوا إلى المسلمين. فكلمة التفويض حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلمة الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن يجعل هذه الكلمات على لسانه، فكلمة التوحيد تدخل الجنة، وكلمة الاستعانة كنز من كنوز الجنة، وكلمة التفويض تكف عنك الشر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.